بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس السادس من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه، وفيه نبدأ شرح أبيات الناظم رحمه الله المتعلقة بباب العقيدة، وذلك بعد أن ذكرنا في الدرس الرابع بعض المقدمات التمهيدية في علم العقيدة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد قدير، ليس له شبه ولا نظير، وجل عن صاحبة وعن ولد ووالد وعن شريك انفرد. هذه الأبيات الثلاثة عقد فيها الناظم ما جاء في الرسالة، وهو قوله رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. فإذن هذا هو أول ما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله في باب العقيدة، وسماه باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. وكونه رحمه الله تعالى نص هنا على نطق اللسان واعتقاد القلب فقط دون أن يذكر عمل الجوارح، لا ينبغي أن يفهم منه أن المؤلف عليه رحمة الله يشابه المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وسبب ذلك أنه سيأتي له في هذا الباب تصريح واضح بأن الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالأعمال. فلما كان مصرحا بذلك فيما بعد، فهمنا من ذلك أنه حين ذكر هذا الكلام هنا لم يقصد به إخراج العمل من مسمى الإيمان، وإنما قصد أن ما أو بعض ما سيذكره هنا أمور نظرية اعتقادية قلبية مع قول باللسان، وليست من الأمور العملية التي تعملها الجوارح. وعلى كل حال، فإما أن يسلم هذا الاعتذار، وإما أن يقال إن كلامه هنا فيه نوع اشتباه وينبغي أن يحمل على الموضع الذي فيه التصريح والبيان، فالمجمل دائما يحمل على المبين كما تقرر. الناظم رحمه الله لم ينظم قوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، وإنما جعله عنوانا كما هو في الأصل. وبدأ النظم بقوله: ويجب الإيمان بالفؤاد إلى آخره. ثم مما ينبغي أن ننبه عليه أن كلام الأصل هنا فيه إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى، وفيه التنصيص على نفي أمور سبعة، وهذه الأمور السبعة هي قوله لا إله غيره، فهذا نفي للألوهية عن غير الله عز وجل، والثاني لا شبيه له، والثالث لا نظير له، والرابع لا ولد له، والخامس لا والد له، والسادس لا صاحبة له، والسابع لا شريك له. والناظم رحمه الله تعالى التزم بذلك فقال: ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد، أي مع كونك تستشهد الله عز وجل على ما تنطقه بلسانك وتستحضر بفؤادك ما تنطقه بلسانك، أن الإله واحد قدير ليس له شبه ولا نظير، وجل عن صاحبة وعن ولد ووالد وعن شريك انفرد، فأضاف لفظة قدير ومعناها صحيح لا إشكال فيه، أضافها لأجل ضرورة النظم، ونظم الأمور السبعة المنفية عن الله عز وجل بقوله أن الإله واحد، فهذا فيه نفي ألوهية غيره وإن لم يصرح به. ثم الثاني ليس له شبه، الثالث ولا نظير، الرابع وجل عن صاحبة، الخامس وعن ولد، السادس ووالد، والسابع وعن شريك انفرد. قوله وعن شريك انفرد واضح المعنى، وهو أن الله عز وجل انفرد عن الشريك، وفي بعض النسخ الفرد بالألف واللام المعرفة بدلا من الفعل، يعني وعن شريك الفرد. وعلى هذه النسخة فإن بعض الشراح ذكر أن من اعتقد ما ذكرنا يتمحض له أن الله هو الفرد، هو الفرد بسكون الدال، وحرك الراء، عفوا قال أن الله هو الفرد، الفرد بسكون الدال وحركة الراء لضرورة الوزن. بعبارة أخرى على هذه النسخة، فإذا أقررت بأن هذه الأمور كلها منفية عن الله عز وجل فتخلص إلى أن الله هو الفرد، وحرك الراء لضرورة الوزن فقال الفرد، وهذا لا يخلو من تكلف. والنسخة الأخرى أولى، وهي وعن شريك انفرد، فعل ماض انفرد ينفرد. بعد هذا نرجع إلى شرح هذا الكلام بعد أن قررنا اختلاف النسخ والمعنى الإجمالي. فأول ما نذكره أن قوله أن الله واحد لا إله غيره، هذا هو معنى توحيد العبادة، بمعنى أن الله لا ينبغي ولا يجوز أن يعبد غيره، فلا إله غيره أي لا معبود غيره، والمراد لا معبود حق غيره، وإلا فالمعبودات الباطلة كثيرة، ولكن ليس منها معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فحين نقول لا إله غيره هذا معنى ما ورد في كلمة الإخلاص التي نكررها والتي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذه القضية هي لب دعوة التوحيد، وهي أساس دعوة الرسل أجمعين، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا هو النفي. فكلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، إثبات لعبادة الله ونفي لاستحقاق العبادة عن غير الله عز وجل. ولذلك فقد وردت كلمة الإخلاص بصيغة النفي وبعده الاستثناء المفيدة للحصر والاختصاص كما تقرر في علوم البلاغة، أي هذه الكلمة تفيد حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى، والمقصود حصر استحقاق العبادة في الله عز وجل، إلا العبادة ليست محصورة في الله سبحانه وتعالى، بدليل أن كثيرا من الناس يعبدون غير الله، لكن المراد نفي استحقاق هذه العبادة عن غير الله عز وجل وإثبات استحقاق هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. فكذلك في هذه الآية: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا إثبات العبادة لله، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي عبادة الطواغيت، وهي كل ما يعبد أو يطاع أو يتبع من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومعنى ذلك أن الرسل أجمعين متفقون على دعوة واحدة هي لا إله إلا الله، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ويناسب هنا أن نذكر في مقدمة هذه الدروس أن التوحيد استقر عند أهل السنة والجماعة كما دل عليه استقراء نصوص الكتاب والسنة، تقسيمه إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول توحيد الألوهية، والقسم الثاني توحيد الربوبية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام ثلاثة دل عليها الاستقراء كما ذكرنا، وأثبتها أهل السنة والجماعة من باب التيسير وضبط الاصطلاحات وتقريب العلوم. وبعض أهل السنة يجعلها قسمين فيقول: التوحيد نوعان، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. معنى ذلك أن من التوحيد ما يعتني بمعرفة الله عز وجل وإثبات ما ينبغي أن يثبت له، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن التوحيد ما يعتني ببيان فعل العبد حين يقصد ربه سبحانه وتعالى ويطلبه. فصح تقسيم التوحيد إلى هذين القسمين، فيكون توحيد الطلب والقصد مرادفا لتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وهنا شبهة يذكرها بعض الناس من المبتدعة أو من الذين يسمعون كلامهم ويجالسونه فتسري إليهم بعض شبهاتهم، وهي قولهم: كيف تقسمون التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة وهذا التقسيم ليس في الكتاب ولا هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا شيء ابتدعه أو أحدثه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. هذه شبهة يقولونها كثيرا، والجواب من أوجه متعددة. من بين هذه الأوجه أن نقول أولا لا نقر أن شيخ الإسلام رحمه الله هو أول من أحدث هذا التقسيم، بل أشار إلى هذا التقسيم قبله بعض الأئمة كالإمام الطبري والإمام بن منده، كما نبه على ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في بعض كتبه. وثانيا من باب المحاجة للخصوم نقول كيف تنكرون علينا معاشر أهل السنة تقسيمنا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، مع أن تقسيم التوحيد عندكم كذلك لأقسام مشابهة. فالأشعرية مثلا يجعلون التوحيد على أقسام ثلاثة، فيقولون توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، وقد عقده ابن عاشر في مقدمته العقدية بقوله ووحدة الذات ووصف والفعال. فإن كان هذا التقسيم بدعيا فهو بدعي عندنا وعندكم، وهذه حجة إلزامية جدلية. ومن وجه ثالث نقول إن هذه التقسيمات لا تعدو أن تكون اصطلاحات وتسميات الهدف منها تقريب العلوم، والعبرة ليست بهذه الألفاظ والتسميات والاصطلاحات، وإنما العبرة بالمعاني التي تحملها. فهل هذا المعنى المستفاد من هذا التقسيم معنى صحيح أو هو معنى خطأ؟ إذا استقرينا الكتاب والسنة فإننا نرى أن هذا أن المعنى المراد أو أن المعنى المستفاد من هذا التقسيم هو معنى صحيح. ولذلك مما يدل على أن التقسيم الثلاثي ليس مرادا لذاته أن من أهل السنة كما أسلفنا من يجعل التقسيم من يجعل التوحيد قسمين فقط، المعرفة والإثبات والطلب والقصد، وبعض الناس قد يزيد قسما رابعا تحريا منه لحسن التبويب والتقسيم، والأمر لا يكون ممتنعا في مثل هذه الحالة، لأن المراد هو تقريب المعنى إلى الأفهام، والنقاش ينبغي أن يكون في المعاني لا في الألفاظ. بعد ذلك نقول توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ فأما توحيد الربوبية فمأخوذ من لفظة الرب، وأهل اللغة يجعلون الرب أي هذا اللفظ يدور على معان ثلاثة: الرب بمعنى المالك، والرب بمعنى السيد المطاع، والرب بمعنى المصلح للشيء والمدبر له. فمن المعنى الأولي أي معنى الرب أي معنى المالك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في باب اللقطة: فذرها حتى يلقاها ربها أي مالكها. ومن المعنى الثاني وهو السيد المطاع ما جاء في الحديث الثابت في الصحيح في الصحيحين: أن تلد الأمة ربها أي سيدها. والمصلح للشيء المدبر له لمراعاة الأصل وهو معنى التربية، فقالوا الرب في الأصل المربي الذي ينشئ الشيء حالا بعد حال إلى أن يصل به إلى تمامه. وعليه فيمكن أن نقول إن الرب في الاصطلاح وانطلاقا من هذه المعاني اللغوية، الرب هو السيد والمصلح والمالك. وكما يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. فهذه أمور ثلاثة تدخل في معنى الرب وفي معنى الربوبية. وعلى هذا فتوحيد الربوبية يستفاد مما سبق. فنقول إذن: توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومالكه وسيده، ويدخل في ذلك أنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. إذن الإقرار بأن الله هو ما ذكرناه، هو الرب بهذه المعاني التي ذكرنا، والإقرار بأن الله ليس له في ذلك كله شريك، فلا شريك له في كونه مالك هذا الكون وخالقه ورازقه والمحيي والمميت والنافع والضار إلى آخره. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالقدر كما قرره جماعة من أهل العلم. ويمكن أن نلخص توحيد الربوبية بأن نقول، يعني في إذا أردنا أن نحرص على تعريف مختصر وجامع ومانع إن شاء الله تعالى، نقول: توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والحكم الكوني والشرعي. إفراد الله تعالى بالخلق والحكم الكوني والشرعي، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق هذا واضح، والأمر هذا يدخل فيه الأمر الكوني والأمر الشرعي. فنفهم من هذا التعريف أن توحيد الربوبية يشتمل على ثلاثة أركان. الركن الأول إفراد الله تعالى بالخلق، بمعنى أن الله هو الخالق وأنه لا خالق غيره، وهذا في القرآن الكريم كثير جدا. قل الله خالق كل شيء مثلا، وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى. فيدخل في هذا القسم أو في هذا النوع أو في هذا الركن عفوا، يدخل فيه إثبات وجود الصانع أولا، خلافا للملاحدة الذين ينفون الصانع مطلقا ويزعمون أنه لا خالق، أو أن الكون يخلق نفسه بنفسه، أو أنه يخلق بالصدفة، إلى أمثال تلك الكفريات الخطيرة. إذن هذا أمر أول. يدخل فيه أيضا أن الله تعالى متصف بالخلق الأول والثاني. فالخلق الأول واضح، والخلق الثاني هو البعث بعد الموت. إذن هذا أيضا يدخل في هذا الركن. ويدخل في هذا الركن نفي وجود خالق غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الركن الأول وهو إفراد الله تعالى بالخلق. الركن الثاني إفراد الله تعالى بالحكم الكوني. وما معنى الحكم الكوني؟ هو جميع أنواع التدبير والتصرف. فالله عز وجل يتصرف في هذا الكون ومن فيه كما يشاء، ويدبرهم كما يشاء بمقتضى حكمته ووفق مشيئته، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فيدخل في هذا الإيمان بالقدر كما ذكرنا آنفا، يعني الإيمان بقضاء الله وقدره وبخلقه لأفعال عباده. ويدخل في ذلك نفي أن يكون لغير الله أدنى نوع من أنواع التصرف في الكون، كما يزعمه بعض غلاة الصوفية حين يذكرون ديوان الأولياء وأن من الأولياء من يدبر الكون ويتصرف فيه ويحيي ويميت إلى غير ذلك من حماقاتهم. والركن الثالث الذي يدخل في تعريفنا لتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يملك حق التحليل والتحريم إلا الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وكما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء الذين يشرعون ما لم يأذن به الله ويعني يأتون بالشرائع المخالفة لما أذن الله به سماهم الله عز وجل شركاء. لما؟ لكونهم ينازعون الله في شيء من خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى. إذن هذا القسم الأول وهو توحيد الربوبية، ومن خلال هذا التعريف وشرحه يتبين لنا أنواع الشرك فيه. فمن أنواع الشرك فيه شرك التعطيل، كالذي ينفي وجود الصانع مطلقا، أو يدعي أن فلانا هو خالق الكون مثلا، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ونحو ذلك. ويدخل في ذلك إثبات مثلا إثبات بعض أوجه التدبير والتصرف لغير الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. إذن هذا هو توحيد الربوبية. القسم الثاني هو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هذا باب عظيم جدا، وقع فيه خلاف كثير بين المسلمين حين حدثت المذاهب البدعية الأولى كبدعة الجهمية وبدعة الاعتزال، إلى أن وجدت بدع المؤولة والمتكلمين في هذا الزمان وفي أزمنة سابقة. فالمقصود أن هذا الباب من أعظم المباب، من أعظم الأبواب العقيدة ومن أعظم المباحث فيها. ولذلك سيأتي في شرحنا لعقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كلام كثير متعلق بمسائل الأسماء والصفات، ولذلك لا نستبق ما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد في مباحث الأسماء والصفات. لكن المقصود عندنا أن نقرر الآن أن توحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. شرح هذه الجملة يأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة إذن وسط بين المعطلة والمشبهة، وكلامهم في الصفات كما سيأتي فرع كلامهم في الذات. فكما أن إثباتهم للذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك كلامهم في الصفات هو كلام في الإثبات لا في التكييف. فلا نكيف صفات الله عز وجل كما أننا لا نكيف ذاته سبحانه وتعالى. فيدخل في هذا الباب نفي الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ويدخل في هذا الباب الإنكار على الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه، وعلى الذين يؤولون صفات الله، وعلى الذين يعطلونها أو يحرفونها، إلى غير ذلك من المباحث التي ستأتي في موضعها. القسم الثالث هو توحيد الألوهية. والألوهية مصدر آله يأله، بمعنى عبد يعبد. فإذا ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في كتب اللغة من أنه يقال آله إلهة، بمعنى عبد عبادة. وقرأ ابن عباس في سورة الأعراف ويذرك وآلهتك، قرأ وإلهتك أي وعبادتك وعبادتك. وعلى هذا فالإله فعال بمعنى مفعول، فالإله هو المألوه أو هو المعبود. إذا قلنا بأن أله بمعنى عبد فالمألوه هو المعبود. فتوحيد الألوهية إذن هو يمكن يعني بما أنه مرتبط بالعبادة نحتاج إلى تعريف العبادة أولا. فالعبادة لها تعريفان وذلك باعتبارين. الاعتبار الأول إذا نظرنا إليها على أنها مصدر بمعنى التعبد، والاعتبار الثاني إذا نظرنا إليها باعتبارها اسما بمعنى ما يتعبد به. فبالاعتبار الأول العبادة يعرفها بعض العلماء بأنها التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه وفق شريعته. إذن العبادة بمعنى التعبد هي ماذا؟ هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. ونفهم من هذا أن العبادة لا تقوم إلا على هذه الأركان، على أركان التذلل والمحبة والتعظيم. قال بفعل أوامره واجتناب نواهيه وفق شريعته. وأما إذا عرفنا العبادة باعتبار كونها اسما أي العبادة بمعنى المتعبد به، فنعرفها بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذن تشمل أقوالا وأعمالا كثيرة، وهذه الأقوال والأعمال قد تكون من باب قول القلب أو من باب عمل القلب أو من باب قول اللسان أو من باب عمل الجوارح. والمقصود أن هذه الأقوال والأعمال كلها لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. فالسجود والإنابة والخشية والمحبة والتعظيم والتذلل والنذر والسجود والتسبيح والتكبير والاستغفار والطواف بالبيت والدعاء إلى آخره، كل هذه الأمور هي عبادات تصرف لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وإن صرف شيء منها لغير الله عز وجل كان ذلك شركا والعياذ بالله تعالى. فإذا من هنا نعرف معنى توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية إذن يعني سمي توحيد الألوهية ويسمى أيضا توحيد العبادة كما ذكرنا. فإذا نظرنا إلى أن الألوهية هي صفة لله تعالى ومعناها استحقاق الله عز وجل للعبادة، فحينئذ عرفنا هذا التوحيد، جعلنا هذا التوحيد مرتبطا بصفة لله وهي استحقاقه للعبادة. ويمكن أن ننظر إلى هذا التوحيد باعتبار آخر وهو باعتبار عمل العبد وكسبه، فنسميه حينئذ توحيد العبادة. والأمر صيان يعني المعنى واحد، وإنما فقط من جهة اللفظ والمصطلح يمكن أن ننظر إلى كون هذا التوحيد مرتبطا بشيء يستحقه الله ولا يستحقه غيره فنسميه توحيد الألوهية، ويمكن أن ننظر إلى أن هذا التوحيد هو شيء فيه عمل وكسب للعبد فحينئذ نسميه توحيد العبادة. بعد هذا نقول ما الذي يجمع بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. والجواب أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فحين تجعل الله عز وجل مستحقا للعبادة دون من سواه، فأنت مقر ضمنا بأن الله خالق وقادر على الخلق وليس عاجزا، وإلا يعني لا يستقيم لك أن تفرد بالعبادة من لا يستحقها لكونه عاجزا غير قادر على الخلق. فلذلك قالوا إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ويمكن أن نقول أيضا إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ بمعنى إذا أقررت بتوحيد الربوبية فوصفت الله عز وجل بكونه الرب الخالق السيد المصلح المدبر إلى آخره، فذلك يستلزم ولا بد أن تقر بأنه مستحق للعبادة دون غيره. ولذلك فطريقة القرآن أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا كثير جدا في القرآن. فيجعل توحيد الربوبية دليلا مستلزما لتوحيد الألوهية، والدليل على ذلك كثير. مثلا في آيات سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم هكذا في الآيات التي بعدها. وجه الشاهد ما هو؟ أن الله عز وجل يقرر هؤلاء على توحيد الربوبية الذي هم مقرون به. أليس الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أليس هو الذي أنزل من السماء ماء فأنبتت به هذه الحدائق؟ أليس كذا؟ إذن كيف تجعلون مع الله إلها معبودا تعبدونه؟ أإله مع الله، هذا استفهام إنكار، واستفهام الإنكار متضمن لنفي هذا المعنى. إذا كنتم مقرين بالربوبية فكيف لا تقرون بالألوهية؟ هذا إنكار عليهم. وأهل الجاهلية كانوا مقرين بأغلب مباحث الربوبية، مثلا كانوا يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إذن يعني هم يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، فإذن لما تعبدون هذه الأشياء، هؤلاء الأولياء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل، مع كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا. إذن هذه المقدمة كان لابد من ذكرها عند قول الناظم ويجب الإيمان بالفؤاد إلى آخره، أن الإله واحد. فقوله أن الإله واحد هذا هو التوحيد، ويدخل فيه هذه الأقسام الثلاثة التي هي كما ذكرت توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذا التقسيم كنت قد ذكرت لكم بأن استقراء نصوص الكتاب والسنة يدل على هذه الأقسام. فتأمل أول سورة في القرآن الكريم، وهي سورة الفاتحة، يقول فيها الله عز وجل الحمد لله. هذا فيه إضافة الحمد إلى الله عز وجل من عباده، فهذا نوع من أنواع العبادة، كونك تحمد الله هذا نوع من أنواع العبادة، إذن هذا داخل في توحيد الألوهية. ثم يقول رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، رب العالمين أي رب كل من سوى الله عز وجل. الرحمن الرحيم، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماؤه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تدل على الصفات، يعني كل اسم يدل على صفة، فالرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة، إذن هذا توحيد الأسماء والصفات. مالكي أو مالك يوم الدين نفس الشيء، توحيد الربوبية، مفهوم؟ لأن كما ذكرنا أن من معاني الرب المالك. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد معنى الحصر والاختصاص، فحين قدم الضمير المتصل في نعبدك انفصل فصار ضميرا منفصلا ودل على معنى الحصر، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا توحيد الألوهية. ومثله إياك نستعين، أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا توحيد الألوهية، إن حين يتوجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بطلب الهداية هذا دعاء، والدعاء من العبادة، بل هو أساس العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي حديث عند الترمذي الدعاء مخ العبادة وفيه ضعف، فالمقصود أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فتبين لك أن سورة الفاتحة لمن تدبرها وسلم من داء التعصب ومن أسقام البدع دالة على هذا التقسيم، دالة على تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. لكن كثير من الناس غافلون عن تدبر معاني كتاب الله عز وجل. طيب، ثم نحن يعني ما ينبغي أن نقف عند التسميات، يعني إذا وافقتني على المعنى فلا بأس أن تسمي ذلك بما تشاء من الأسماء ما دام اسما صحيحا في ذاته. جيد، إذن الآن قلنا إن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام. بعد ذلك توحيد الألوهية، حين قال الناظم أن الإله واحد قدير إلى آخره، هذا التوحيد كما ذكرنا هو يسمى أيضا توحيد العبادة، بمعنى أنه عليك أن تعبد الله عز وجل ولا تعبد غيره. فتوحيد الألوهية توحيد عملي، بينما توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد علمي، ليس كذلك؟ إذن يمكن أن نقسم مرة أخرى التوحيد إلى توحيد علمي وتوحيد عملي. فالتوحيد العملي هذا وهو توحيد العبادة، حين نقول توحيد عملي معناه أنه مرتبط بعمل العبد وسعيه، فهذا العمل وهذه العبادة لا بد لكي تقبل، لكي يقبلها الله سبحانه وتعالى، لا بد من أن تكون مشتملة على شرطين. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا حين نقول إن هذا التوحيد عملي لا نعني بذلك أنه منبت ومنقطع عن الأمور العلمية الاعتقادية، هذا لا يمكن، فلا يقبل العمل إلا باعتقاد سليم، لا بد أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل. وكذلك حين نقول إن التوحيد الآخر توحيد علمي، ليس معنى ذلك أنه لا ثمرة له في العمل أو في السعي، هذا غير صحيح، وقد نبهنا على ذلك في الدرس السابق. فالمراد هنا أن نقول إن هناك شرطين لا بد منهما، أن يكون العمل خالصا وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، فلا بد من أن يكون خالصا. فإذا عملت العمل الذي هو في ظاهره عمل صالح ولكن لم تخلص فيه لله عز وجل لم يقبل، كالذي يصلي مثلا، الصلاة عمل صالح، يصلي ولكن يصلي رياء وسمعة ما يريد بذلك وجه الله، هذا لا يقبل. ونفس الشيء إذا عملت عملا لوجه الله وأخلصت فيه لله ولكن جئت به مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقبل؟ لا، لا يقبل. لما؟ لأنه لم يتوفر فيه شرط موافقة السنة، وهذا حال البدع كلها. فالبدع كلها حين يأتي الشخص إلى بدعة فيعملها يقول إنه يعملها لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ولكن هل هي لها أصل في السنة؟ هل هي موافقة للسنة؟ لا، هي محدثة ومبتدعة، فإذا لا تقبل. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. وفي اللفظ الآخر: من عمل عملا، يعني لا يلزم أن يكون هو الذي أحدثه، لكن قد يكون أحدثه غيره وهو عمله متبعا له ومقلدا له، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. جيد. يقول إذن أن الإله واحد لا إله غيره، ثم هنالك هذه الجمل المنفية وهي كما ذكرنا سبعة. الجملة الأولى حين قال لا إله غيره بمعنى أن لا يستحق العبادة غيره. الجملة الثانية: لا شبيه له ولا نظير له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يجوز لك أن تعتقد مشابهة شيء من صفات الله سبحانه وتعالى لصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. فنفي الشبيه والنظير هذان متقاربان في المعنى، ليس كمثله شيء، هذا بخلاف من؟ بخلاف المشبهة الذين يثبتون الصفات ولكن يثبتونها مشابهة لصفات المخلوقين، كأن يقول القائل منهم عياذا بالله: إن لله يدا كيد البشر، أو إن له سمعا أو بصرا كسمع البشر. هذا كله منفي بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولكن لا ينبغي أن يفضي ذلك إلى تعطيل الصفات كما فعل المعطلة والمؤولة، والتأويل فرع التعطيل. فالمعطلة دفعهم حرصهم على نفي التشبيه إلى أن يعطلوا الصفات مطلقا، فكأنهم تشبثوا بأول الآية: ليس كمثله شيء، فذهبوا يقولون: ليس كمثله شيء، إذن لا سمع له، لا بصر له، لا كلام، لا كذا، لا كذا. فالجواب أنه لا يحل لك أن تأخذ بعض القرآن، أن تؤمن ببعض القرآن وتكفر ببعض. ليس كمثله شيء صحيح، ولكن وهو السميع البصير، إثبات لاسم السميع واسم البصير، وهما اسمان كما سبق دالان على صفتين، ففي هذا إثبات لصفتي السمع والبصر. وعليه فهذا يصلح أن يكون، هذه الآية تصلح أن تكون دستورا في باب الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. جيد. وهنالك آيات أخرى تدل على نفي الشبيه والنظير، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفؤا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، بالقراءتين. فليس له كفء، الكفء هو النظير والمثل. لم يكن له كفوا أحد، وأحد هذه نكرة في سياق النفي فتعم، كما تقرر في علم الأصول النكرة في سياق النفي تعم، أي ليس أحد مطلقا كفؤا لله سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله عز وجل: هل تعلم له سميا، هذه صيغتها صيغة استفهام، لكن المراد نفي أن يكون له سمي. قال ابن عباس: أي هل تعلم له مثلا أو شبيها. وبه قال جماعة من السلف. إذن هذه الآيات وغيرها تدل على نفي الشبيه والنظير. وأيضا عندنا قال: وجل عن صاحبة وعن ولد ووالد، فهذا كله منفي في القرآن. ففي سورة الإخلاص التي تلونا بعضها من قبل يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فنفى الله عز وجل عن نفسه الوالد والولد، ونفى الكفء وهو الشبيه والنظير، مع إثبات أحديته وصمديته. فإذا سورة الإخلاص فيها أربع آيات، الآيتان الأوليان إثبات، والآيتان الأخيرتان نفي. قل هو الله أحد إثبات الأحدية لله عز وجل، الله الصمد إثبات الصمدية له سبحانه وتعالى، والصمدية معنى الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه في ما تحتاجه في حاجاتها ونحو ذلك، فيدخل في ذلك أنه غني وأن كل من سواه مفتقر إليه. فإذا الآية الأولى والآية الثانية الأحدية والصمدية، الآية الثالثة نفي لم يلد ولم يولد، نفي الوالد والولد، والآية الأخيرة نفي الكفء، الكفء الذي هو الكفء الذي هو النظير والشبيه كما سبق لنا، ولم يولد. وأيضا آيات أخرى فيها نفي الولد عن الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما خطيرا. وأيضا من القرآن الكريم أيضا وقالوا اتخذ الله ولدا، سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وورد الإنكار الشديد في القرآن على الذين يثبتون الولد لله، لما؟ لأن طوائف من الكفار كانوا يقولون ذلك. وذلك تجد في القرآن نفي الولد عن الله أكثر من نفي الوالد، لأن طوائف كثيرة من الكفار أثبتت الولد لله بخلاف الوالد، فيعني لا يكاد يعرف عن طائفة معينة أنهم أثبتوا الوالد لله. فمن الذين يثبتون الولد لله اليهود والنصارى، فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، وكان المشركون يقولون الملائكة بنات الله. وإذلك تجد في القرآن نفي ذلك كثيرا، نفي الولد عن الله كثيرا، ونفي الصاحبة أيضا في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى غير ذلك. إذا نفي الصاحبة، إذا هذا كله أدلته هي هذه من القرآني، وبقي الشريك. هذا واضح، أي يجب نفي الشريك عن الله عز وجل في أنواع التوحيد كلها، خاصة منها في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. فلا شريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فإنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهنا بدأ ابن أبي زيد عقيدته بنفي هذه الأمور عن الله عز وجل، وهذا النفي كله كما رأيت مأخوذ من الكتاب ومن السنة، يعني ليس من النفي المبتدع، لأن من قواعد أهل السنة أن النفي عن الله في ذاته ليس مدحا، وإنما يكون مدحا إذا كان متضمنا لإثبات ضده، لإثبات كمال يضاده. بمعنى حين ننفي عن الله عز وجل الظلم كما قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، إنما كان هذا مدحا لأن فيه إثبات صفة من صفات الكمال وهي العدل. ولذلك هذه الأمور التي نفاها المصنف هنا عن الله عز وجل كلها من النفي الحسن، من النفي الذي هو مدح لله عز وجل. لما؟ لأن في جميعها إثباتا لكمال يضاد هذه الصفات المنفية. ولذلك قلت إن هذا النفي مأخوذ، نفي سلفي إن صح التعبير، لأنه مأخوذ من الكتاب ومن السنة، وليس نفيا خلفيا بدعيا. لأن طريقة أهل البدع أنهم يعمدون إلى نفي أشياء كثيرة عن الله عز وجل، ولا يكون ذلك النفي متضمنا لكمال، كقول بعضهم الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا يسار ولا في جهة ولا في غير جهة ولا كذا ولا كذا، أشياء كثيرة، حتى يصل بهم الأمر إلى نوع من أنواع سوء الأدب مع الله عز وجل، فوق كون ذلك ليس فيه أدنى كمال أو أدنى مدح لله سبحانه وتعالى. ولذلك قرر علماؤنا أن طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل، وطريقة أهل البدع بعكس ذلك، نفي مفصل وإثبات مجمل. فإنك حين تتأمل في كتاب الله عز وجل تجد نفيا مجملا، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفؤا أحد، ليس كمثله شيء. وأما في جانب الإثبات فهو إثبات مفصل، فإنك لا تحصي ما في القرآن من إثبات لأسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. العكس عند المبتدعة، حين يأتون للنفي يفصلون كما أسلفت قبل قليل، ولكن عند الإثبات لا يثبتون من صفات الله تعالى إلا القليل. منهم كالمعتزلة من ينفي الصفات مطلقا ويثبت الأسماء، منهم كالأشعرية من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها، يثبتون الصفات التي يسمونها الصفات الثابتة بالعقل، صفات المعاني، ومن وغلاة الجهمية هؤلاء ينفون الأسماء والصفات مطلقا. إذن أهل المخالفون لأهل السنة والجماعة عندهم نفي مفصل وإثبات مجمل، الإثبات عندهم قليل. فهذه قاعدة مهمة تميز بين أهل السنة وبين أهل البدع، لا بد من أن تستحضر هذا المعنى. وإنما ذكرت ذلك لكي لا يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن النفي الذي جاء به المصنف هنا هو نفي بدعي. لا، ليس نفيا بدعيا. لما؟ لأن هذا النفي أولا كله مأخوذ من القرآن ومن السنة، فإذا لا إشكال فيه، وثانيا لأنه نفي متضمن لإثبات ما يضاده من الكمال. أما النفي البدعي فهو نفي لا أصل له في السنة، كالذي يقول ليس داخل العالم ولا خارجه، أين تجد هذا في الكتاب أو في السنة؟ لا يوجد. إذن النفي البدعي ليس في الكتاب ولا في السنة، وثانيا هو نفي لا يتضمن كمالا. إنك حين تقول ليس داخل العالم ولا خارجه أنت تشبهه بالمعدوم، بل قد يتطور بك الأمر إلى أن تشبهه سبحانه وتعالى بالممتنع الذي لا يمكن أن يكون أصلا، لا يمكن أن يوجد. فهذا إذا نفي سليم صحيح، ونقف عنده لكي نشرح في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذا كلام ابن أبي زيد، ونذكر ما نظمه به الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.